كرمه علينا مع السنن، أسأل الله أن يسر لنا إتمامها صلاة في عليائه، أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. إخوتي الكرام، سنن، نبدأ بسنن ابن ماجة ونحاول نأخر التفسير حتى يعني ننتهي من السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. باب من أراد أن يضحي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حاتم ابن بكر الضبي أبو عمرو البصري الصيرفي، فيه جهالة. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عبد الله الأزدي. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ محله الصدق. وأحمد أحمد بن محمد قال: صحيح الحديث. وفي رواية قال: ثقة. حول الإسناد: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد ابن إبراهيم التستري أبو بكر، أيضا فيه جهالة. عندنا على لسان الحديث الآن: فحدثنا أبو قتيبة، هو سلم ابن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني. قال أبو زرع الرازي: ثقة. قال الدرقني: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. طبعا يحيى بن كثير، يحيى بن كثير من ثقات الأثبات، والذي قال: لا ينال العلم براحة الجسد. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن مالك بن أنس الأصبحي. مالك هو إمام دار الهجرة، وشعبة يروي عن مالك إمام دار الهجرة. قال: عن عمرو بن مسلم، عمرو بن مسلم بن عمارة الليثي. ثقة. عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب إمام التابعين، وهو سيد الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عالما حريرا. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أيوة الحديث قبله، أي حديث؟ قالت: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ذفرا. حديث أم سلمة أيضا، حاضر. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي أبو موسى البزاز. نعم، جزية الجنة، جزية الجنة سلفي، أحسن الله لك. ذكر ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: كان ثقة حافظا عارفا. قال: عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة كما قال الشافعي: لولا ابن عيينة والشافعي، لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن حميد قال ابن معين: ثقة. وفي رواية قال: ليس به بأس. قال أبو حاتم الرازي: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو داود: ثقة. عن سعيد بن مسيب، وهو سيد التابعين كما قلنا، وهو سيد الفقهاء السبعة. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأم سلمة أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا مس من شعره ولا بشره شيئا. هذا الحديث تحمل مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: قد احتج بهذا الحديث علماؤنا الذين يقولون بأن الأضحية ليست واجبة وأنها مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنهم يقولون بأن الأضحية مستحبة وليست واجبة، وفيها الدلالة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد هذه ظاهرة على الاختيار، وأراد أن يضحي، هذه ظاهرة على الاختيار، فالمسألة ظاهرة على اختياره، فإن كان أراد أن يضحي فيلزمه ألا يأخذ من شعره وأصفاره شيء، وإن كان لا يضحي فلا شيء عليه، ففيها دلالة واضحة جدا على عدم الوجوب. ونحن فصلنا القول في هذه المسألة، مسألة وجوب الأضحية أو استحباب الأضحية. تبقى المسألة الثانية في الحديث، هو فلا يقربن شعري ولا بشري من شعري ولا بشري، لا يأخذن من أظفاره ولا شعره ولا بشري من شيء. فهنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظافره، أم يباح، أم يجوز، أم مكروه، أم ماذا؟ الحق أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فقد ورد في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فالأحناف وهي رواية عن مالك قالوا بأن الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل العشر من أراد التضحية مباح غير حرام بل ولا مكروه. قالوا جائز، جائز أن يأخذ، جائز ألا يأخذ، جائز أن يأخذ، جائز ألا يأخذ. وطبعا النهي هنا نهي إيش؟ جعل النهي إرشادا، وأما الشافعية فقد قالوا بالكراهة، وهذا عن مالك أيضا أنه قال على الكراهة، لأن الأصل ليس بحرام أصالة، فجاز تابع الفرع يكون حراما. وأما الظاهرية فقالوا بالحرمة، وأيضا أحمد وإسحاق قالوا بالحرمة. فمن قال بالحرمة استدل بحديث الباب، قال فلا يقربن فلا يأخذن، وقالوا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وأما الشافعية فقد قالوا، فهو قالوا بحديث إذا دخل عشر كما قلنا، قال فلا يأخذن من شعري ولا أظفاره، وفي الأخرى من شعري ولا بشري. وأما الشافعية والمالكية فقد قالوا بالكراهة، واستدلوا على الصارف الذي يصرف الحديث من التحريم إلى الكراهة في قولي لا يأخذ على النهي على التحريم، قالوا مصروف من الكراهة بأصل بالسياق، ففي السياق أول الحديث قال من أراد أن يأخذ جعل على التخييف، إذا كان الأصل ليس بواجب فلا يكون الفرع واجبا، إذا كان الأصل ليس واجبا فلا يكون الفرع واجبا. وأقوى ما استدل به الشافعية على ذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به يعني إلى البيت ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. وهذا رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة عند الشافعية في هذا الحديث هو أن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، البعث بالهدي تعظيما للبيت أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك بأن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيء. وهذا الكلام كلام صحيح سديد، والصحيح الراجح بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره أو بشره فلا يقربن من أظافره أو من شعره، كل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. وكلام الشافعية أسد، وهم أسعد الناس بالأدلة، هم أسعد الناس بالأدلة، لا سيما وأن في أصل المسألة الأدلة جاءت متوافرة متوافقة متضافرة على أن الأضحية ليست واجبة، وإن كان فإن الفرع عنها لا يكون واجبا، فإذا فلا يكون ولا فلا تكون الحرمة هنا في الأخذ بأصل النهي، لأنه مصروف كما قلنا إما بالسياق وإما بحديث فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، السياق من المفسرات، من الفوائد المستنبطة من الحديث السياق من المفسرات. عليه السلام كافر حبيبي كبارك رب يرضى عنك. السياق من المفسرات، طبعا هذا يؤخذ من قولي وأراد، عشان بس تكون الفوائد ظاهرة لمن لا يعقل كيف تستنبط الفوائد. الفائدة الثانية الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهذا على قول الشافعية والمالكية. الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. طيب الفائدة الثالثة دلالة الاقتران تقوى بالسياق، دلالة الاقتران تقوى بالسياق. نعم لو في أسئلة تفضلوا ننتقل إلى السنن الأخرى.